الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل قراءتنا في كتاب تذكرة السامع المتكلم للحافظ الإمام بدر الدين بن جماعة عليه رحمة الله. من قول المؤلف: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صفحة 526، آخر 526. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حسبك. هذا حديث جليل صحيح متفق عليه، صفحة 526، آخر 526. أقول هذا الحديث من الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، مخرج في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، ومن أجل الأحاديث الدالة على فضل الفقه في الدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن أراد الله عز وجل به الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة فإنه ييسر له هذا العلم وهو الفقه في الدين. القيد هنا أنه فقه في الدين. ومن دلائل هذا الحديث المهمة جدا أن المهم لا مجرد حفظ النصوص الشرعية، وإن كان حفظها أمرا فاضلا، لكن الخيرية الحقيقية إنما تنال بالفقه في الدين. فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يحفظه الدين، وإنما قال: يفقهه في الدين. فالفقه وهو الفهم العميق في الشريعة هو الذي تنال به الخيرية، وإلا كم من حافظ لكتاب الله لا يفقه كلام الله عز وجل، وكم من حافظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن خير محفوظ هو كلام الله، ثم يليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك فإن الخيرية لا تنال إلا بفقه الكتاب والسنة لا بمجرد الحفظ، وسيأتي أيضا مزيد بيان لذلك من كلام أهل العلم فيما نستقبل من هذا الكتاب بإذن الله تعالى. من أهل العلم من أراد يعني يبين مراد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فقال: يمكن أن ننطق بمفهوم مخالف من هذا الحديث فنقول: من يرد الله به شرا لا يفقهه في الدين. من يرد الله به شرا لا يفقهه في الدين. ويمكن يحمل هذا ويكون له معنى صحيح إذا كان بمعنى انعدام الفقه في الدين تماما، ولا يخلو مسلم على وجه الأرض إلا وعنده قدر من الفقه في الدين، مجرد أن ينطق بالشهادتين هذا قدر من الفقه في الدين. فمن حرم كل قدر من الفقه في الدين فقد أراد الله به شرا، لأنه سيكون كافرا. الذي لا يعرف حتى معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يدرك معناها، ولا ينطق بها، ولا يؤمن بها، فقد أراد الله به شرا، يعني بمعنى أنه لم يوفق للخير. إرادة الشر وإرادة الخير هنا بمعنى أنه لم يوفق للخير ولم يوفق للشر. أكمل. وعنه صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وحسبك هذه الدرجة مجدا وفخرا، وبهذه الرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة. نعم. حديث العلماء ورثة الأنبياء هو قطعة من الحديث الآتي، حديث أبي الدرداء الطويل في فضل العلم وأهله، وسيأتي الكلام عن هذا الحديث. لكن هذا المقطع كما ذكر المؤلف هنا في الحقيقة يدل على شرف عظيم جدا لأهل العلم، فإن الوارث في العادة هو ألصق الناس وألحق الناس بالمورث. فإذا كان العلماء هم ورثة الأنبياء فمعنى ذلك أنهم ألحق الناس وألصق الناس بهؤلاء الأنبياء، وهم خيرة الله من خلقه. الأنبياء والرسل هم صفوة الله من خلقه وخيرته من خلقه. أضف إلى ذلك أن ما ورثه الأنبياء هو أشرف ما يمكن أن يورث، وهو العلم، العلم بالدين. فلن تجد خيرا ممن ورث هذا الفضل الذي ورثه الأنبياء عليهم الصلاة وأتم التسليم. أكمل. وعنه صلى الله عليه وسلم: لما ذكر عنده رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. نعم. هذا الحديث في صحته خلاف، والراجح أنه إنما صح من حديث الحسن البصري مرسلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمرسل عند أهل الحديث من أقسام الحديث الضعيف كما تعرفون، إلا أن معنى هذا الحديث صحيح، ويؤيده اللفظ الآتي في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: فضل العالم على العابد كفضل القمر أو كفضل القمر على سائر الكواكب. فالمقصود أن معنى هذا الحديث له معنى صحيح، وهو أن فضل العالم على العابد كفضل القمر أو كفضلي على أدناكم، يعني يبين الفضل الكبير والبون الشاسع والفرق الكبير بين العالم والعابد. وهو سيأتي في آخر هذا الفصل بيان فضل العالم على العابد من أين أتى، لكن المقصود أن هذا الحديث يبين الفرق الكبير بين العالم والعابد. فإذا كان هذا هو الفرق الكبير بين العالم والعابد، فكيف بالعالم والغافل اللاهي الذي ليس بعابد، ليس عالما ولا عابدا؟ فلا شك أن الفرق سيكون أكبر من ذلك بكثير. ولو صح هذا الحديث فتكون في دلالة هائلة جدا في فضل أهل العلم، لأنه يقول كفضلي، يعني كفضل النبي عليه الصلاة والسلام على أدناكم، يعني سيكون حقيقة أقوى وأشد في بيان الفرق من اللفظ الآتي: لو كفضل القمر على سائر الكواكب. فإن فضل النبي عليه الصلاة والسلام على أعلى الصحابة منزلة وهو أبو بكر رضي الله عنه فرق كبير جدا. الفرق بين النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر فرق هائل جدا، لأنه أي أصلا بين أبي بكر والنبي عليه الصلاة والسلام كل الأنبياء والرسل، كل الأنبياء والرسل أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، وهم جم غفير كما جاء في الحديث: أنبياء الله ورسله، ثم يأتي بعد الأنبياء والرسل أبو بكر رضي الله عنه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فضله على أبي بكر هذا الفرق الفضل الكبير والشاسع، فكيف بفضل النبي عليه الصلاة والسلام على أدنى أصحابه أو أدنى الأمة، إذا كان المراد أدناكم أي أدنى هذه الأمة، فالفرق هائل لا يكاد يتخيله إنسان. فعلى كل حال فضل العلماء يعني وردت في أحاديث أثبت من هذا الحديث، ويدل على الفرق الكبير بين العالم والعابد وبين العالم وغيره ممن لم يكن من أهل الفضل كمثل اثنان. تفضل. وعنه صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريقا من طرق الجنة، أو سلك به طريقا، سلك به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضى الله عنه، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واف. وافر. طيب، هذا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه حديث طويل في فضل العلم، وهو أجمع حديث حقيقة في فضل العلم والعلماء، وفي الحديث خلاف في صحته وثبوته خلاف، فمن أهل العلم من صحه ومنهم من ضعفه، والذي يترجح عندي أنه لا ينزل عن مرتبة الحديث الحسن، فهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا وبالمناسبة هذا الحديث من أهل العلم من أفرده بالشرح، يعني ألف كتابا كاملا في شرحه، وهو ابن رجب الحنبلي، له كتاب منفصل مطبوع بكامله في شرح هذا الحديث في بيان الدلائل الواردة فيه في بيان فضل أهل العلم. فأول مقطع من هذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريقا من طرق الجنة. المقصود أن من، طبعا لفظ هذا الحديث أو هذا المقطع وارد في الصحيحين: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، فهو حديث ثابت، هذا المقطع ثابت من وجه آخر أيضا في حديث ثابت صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن الطريق إلى طلب العلم يوصل إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، أي كان طريقه إلى العلم سبيلا موصلا له إلى الجنة، فإن العلم الشرعي يوصل إلى معرفة مراض الله سبحانه وتعالى ومساخط الله، وإذا عرف الإنسان ما يحب الله وميزه عما يسخط الله سبحانه وتعالى كان ذلك داعيا له إلى أن يلتزم ما يحب الله سبحانه وتعالى وما يرضى، وأن يجتنب ما نهى الله عز وجل وما يغضب الله سبحانه وتعالى. فالعلم الشرعي طريق إلى الجنة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا لرضا الله عنه. هذا أيضا ورد من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه رواية أخرى: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، في حديث صفوان بن عسال، وقد روي مرفوعا وموقوفا، والراجح أنه موقوف على صفوان بن عسال، وهو إن كان موقوفا إلا أنه مما لا يقال بالرأي، فله حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حديث ثابت عن النبي، هذا اللفظ أيضا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تكلم المؤلف بعد قليل عن معنى وضع الأجنحة، فقال: من المعاني التواضع، أي أن الملائكة تضع أجنحتها، أي تتواضع لطالب العلم. والمعنى الثاني قال: النزول عنده والحضور معه. تضع أجنحتها، الطائر إذا أراد أنه يطير فرد جناحيه، مد جناحيه، فإذا أراد أن يهبط وضع جناحيه، فهي تنزل وتهبط وتمشي معه في طريقه إلى الجنة، أي تحفه الملائكة في طريقه إلى الجنة. وقيل: التوقير والتعظيم، لأنه من علامات التوقير والتعظيم هو الخضوع والذلة، كما في قول الله تعالى في بر الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فقيل إن المعنى هو أنها تخضع له وتذله وتوقره وتجله احتراما له وإجلالا لطالب العلم. والمعنى الرابع قيل: تحمله عليها فتعينه على بلوغ مقصده، أي تبارك له ممشاه، تضع له أجنحة، فكأنه إنما يطأ على أجنحة الملائكة. وبالمناسبة ثبت في قصة ثابتة، يعني قصص التي من هذا النوع قليل منها التي يثبت، لكن هذه القصة ثابتة بإسناد صحيح، أن أحد المجان أي أصحاب المجون سمع المحدثين يروون هذا الحديث وكان يمشي معهم، فسخر من هذا الحديث وقال، صار يرفع يديه ثوبه ويعني كأنه ينظر إلى الشوك في الأرض ويقول: حتى لا نطأ أجنحة الملائكة، يسخر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الراوي وهو أحد العلماء الكبار، يقول: فما أن قال ذلك حتى تصلبت قدماه ولا استطاع أن يمشي، عقوبة من الله عز وجل له أن سخر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول يعني: انتبهوا لا تطأوا أجنحة الملائكة. فعاقبه الله عز وجل بهذه العقوبة العاجلة، فإن لم يتب فستكون العقوبة العاجلة أشد أنت. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في جوف الماء. كل المخلوقات تستغفر للمؤمن وللعالم، لأنه هو الذي يبين حكم الله عز وجل فيها، فهو الذي يأمر بالرفق والإحسان إلى هذه المخلوقات، وهو الذي حتى في الحديث: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني حتى ما يجوز لنا أكله وذبحه. فالعالم يعلم ما هي آداب الذبح، وأنه ينبغي أن لا تؤذى هذه المخلوقات التي أبيح لنا أن نذبحها وأن نأكلها، وأن لا نذبح شيئا لغير هدف. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، يعني ما أجعل مثلا الطير هدف ومرمى لأصيده فقط من أجل التفلية. لعن النبي عليه الصلاة والسلام من يفعل ذلك. من يفهم هذه الأمور ومن يطبقها والعالم بهذه الأمور، بالتالي فضل العالم حتى على هذه المخلوقات، لأنه يأمر بالرفق والإحسان بها، ويأمر بأن تعامل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يستحق أن تستغفر له. حتى الحيتان كما جاء في رواية: حتى الحيتان في بحرها وحتى النملة في جحرها تستغفر للعالم الذي يعلم الناس الخير. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. الكواكب والنجوم الجميع يعرفها ويدرك يعني مقدار زينتها للسماء، وزين السماء الدنيا بزينة للكواكب، إلا أن البدر هو أجمل ما في السماء، وهو إذا ظهر يعني وكان خاصة في ليلة اكتماله، ليلة 15 من الشهر، يكون في غاية الجمال والبهاء، وما زال الشعراء والأدباء يتكلمون عن جمال البدر ويصفون وجه المحبوبة بالبدر في ليلة الاكتمال لجمال بهائه وكماله. فلا شك أن فضل القمر في اكتماله وجماله وبهائه فضل باهر جدا على بقية الكواكب والنجوم. فهذا هو الفارق الكبير بين القمر وبين النجوم. أيضا هناك لطيفة في هذا الموضوع، وهو أنه كما أن العلماء ورثة الأنبياء كما ذكرنا سابقا، فالبدر أيضا يستمد ضوءه من فين؟ من الشمس. فالأنبياء والوحي الذي نزل عليهم في الشمس ضوءه فيه، لكن العلماء يستمدون هذا العلم من هذا النور من الأنبياء. فأيضا هذا وجه شبه جميل بين العلماء وبين البدر، فالبدر يستمد ضوءه من الشمس، والعلماء يستمدون ضوءهم وعلمهم ونورهم أيضا من الأنبياء، وهم كالشمس بالنسبة للعلماء. أضف إلى ذلك أن البدر يضيء ويبين للناس السبل والطرق، كذلك العلماء يضيئون ويبينون للناس السبل والطرق ليحسنوا الضرب في الأرض والمشي في الأرض. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وسبق الكلام عن هذا. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام ما هو إرث الأنبياء، بل قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الشهير المعروف: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فأصلا تركة الأنبياء من المال لا تورث، لا إرث للأنبياء إلا العلم، هذا هو العلم. وهذا في الحقيقة مزيد تشريف لهم وإبعاد للشبهة عنهم، حتى لا يقال بأنه إنما ادعى النبوة من أجل أن ينال ملك وأن يورث هذا الملك وهذا الجاه وهذا المال لذريته من بعده. فحماهم الله عز وجل وحمى أعراضهم من هذه الشبهة ومن هذه التهمة، فجعل ما تركوا من مال، إن تركوا مالا فإنه لا يورث، وإنما يكون لعموم المسلمين، ولم يترك لهم إرثا إلا العلم والهدي الذي بعثوا لتبليغه للناس. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ هذا العلم أخذ بحظ وافر. من مزايا هذا الإرث أنه لا ينقص بكثرة الآخذين، كل إرث إذا كثر وارثوه قل نصيب كل واحد منهم، أليس كذلك؟ لو مات رجل عن 10 أبناء لا كما لو مات عن رجل عن ابن واحد في التركة، إلا إرث الأنبياء فإنه لا ينقص على كثرة الآخذين، بل يبارك فيه كلما كثر الآخذون، لأنه يفيد بعضهم بعضا وينفع بعضهم بعضا، ويكون العلم مزدهر بين أهله، وبالتالي يزداد أخذهم لهذا العلم كلما كثر آخذه. من مزايا هذا العلم أنه علم فيه صلاح الدنيا والآخرة، أما أي إرث آخر فإنما هو صلاح للدنيا، أما إرث الأنبياء فهو صلاح الدنيا والآخرة. مزايا هذا الإرث هي مزايا الدين الذي بعثه الله عز وجل للبشرية على جميع الأنبياء. فإن تكلمنا على إرث النبي عليه الصلاة والسلام فهو أتم الأديان: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اقرأ. وليعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له وتضع له أجنحتها، وأنه لينافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه، فكيف بدعاء الملائكة؟ وقد اختلف في معنى وضع أجنحتها، فقيل التواضع له، وقيل النزول عنده والحضور معه، وقيل التوقير والتعظيم له، وقيل معناه تحمله عليها فتعينه على بلوغ مقصده. وأما إلهام الحيوانات بالاستغفار لهم فقيل لأنها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم، والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منه وما يحرم، ويوصون بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها. طيب، هنا تعقب المؤلف هذا الحديث بهذه الكلمات المباركات في شرح بعض مقاطع هذا الحديث، ومن لطيف ما ذكر هو بيان أن الناس يتنافسون على دعاء الرجل الصالح، أن يدعو لهم الرجل الصالح، فكيف إذا كان الداعي هم الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ فلا شك أن من تدعو له الملائكة ينبغي أن يتنافس لأن يصل الإنسان لهذه المرحلة ولهذه الدرجة التي يستحق بها دعاء واستغفار الملائكة، فكيف إذا انضم إلى ذلك أيضا دعاء جميع الخلق من هذه العجماوات والحيوانات والأنعام التي تدعو، الحشرات وجميع المخلوقات الحية تدعو للعالم لأنه يبين حكم الله عز وجل فيها. تفضل. وعنه صلى الله عليه وسلم: يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء. قال بعضهم: هذا مع أن أعلى ما للشهيد دمه وأدنى ما للعالم مداده. طيب، هذا الحديث في الحقيقة حديث أقل أحوالي أن يكون شديد الضعف، بل ذهب الإمام الذهبي إلى أنه موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي التنبيه على ذلك. حديث يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء، أي ويرجح دم العلماء، طبعا هو هذا المقصود برواية هذا الحديث. هذا الحديث كما قلت لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو حديث موضوع كما ذهب إليه الإمام الذهبي عليه رحمة الله. لكن يعني توجيه أو معنى هذا الحديث له وجه صحيح، وهذا هو وجه إرادة المؤلف لهذا اللفظ. طبعا تعقبه بعبارة لطيفة، قال بعضهم: هذا مع أن أغلى ما للشهيد دمه. أغلى ما للشهيد دمه، وأقل وأرخص ما للعالم الحبر الذي يكتب فيه، فليست قيمة العالم في مداده، ولكنها في علمه الذي في صدره والذي يكتب بعضه في بمداده على كرطاسه وعلى ورقه. لكن أقول لا شك أن العلم له مزية كبرى جدا، وذلك يتبين من وجوه عدة يكفي أن نذكر ببعضها أو بأحدها. الجهاد كله لماذا فرض يا أيها الأخوة؟ لماذا فرض الجهاد على هذه الأمة؟ لماذا؟ لنشر الدين. هل ينتشر الدين بمجرد الفتوح؟ لا، وإنما بالدعوة إلى الله عز وجل. طيب لماذا كان الجهاد إذا كان الدعوة هي التي تبلغ الدين؟ لأنه قد يحول بين الناس وبين سماع دين الله عز وجل والدعوة بعض الحكام الظلمة، يمنع الناس من أن يسمعوا كلام الله عز وجل، فيأتي الشارع. ولذلك يعني لا، الجهاد لا يصح ولا يكون شرعيا إلا إذا خير الذين يحاربون بين خيارات ثلاثة: إما الإسلام أو الجزية أو الحرب. والجزية معناها إيش؟ الخضوع لحكم الإسلام، يعني يسمح لدعاة الإسلام أن يدخل لتلك البلاد، ليس المقصود فيها فقط المال، وإنما أن يكون هذا الحاكم خاضعا لحكم الإسلام، بمعنى أنه يسمح لدخول دعاة الإسلام إلى تلك البلد ليبلغوا حكم الله عز وجل. فإذا كان الجهاد أصلا لم يفرض إلا من أجل الدعوة، والدعوة لا تتم إلا بالعلم والعلماء بتبليغ دين الله عز وجل، فتبين أن الجهاد كله والذي من وسائله أو من طرق تبليغه الشهادة في سبيل الله عز وجل لم يوجد ولم يشرع إلا من أجل ما يقوم به علماء من تبليغ الدين. هذا يبين لكم بالفعل أن علم العلماء وتبليغ هذا العلم وتعليم هذا العلم هو الأساس الذي من أجله فرض الجهاد، ولذلك كان العلم وتبليغ العلم من أفضل الجهاد، ورتبة عالية جدا يفوق بها العالم المعلم العامل ورتبة الشهيد الذي قتل في سبيل الله عز وجل، وإن كان للشهيد مزية أيضا يعني قد لا يبلغها العالم وقد يبلغ ما فوقها. طيب انتقل لما بعد، أكمل. وعنه صلى الله عليه وسلم: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. أيضا هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما بين ذلك الإمام، حديث شديد الضعف كما بين ذلك البيهقي والدمياطي، شرف الدين الدمياطي كلاهما وغيرهما من أهل العلم. والراجح أنه من كلام الزهري، الإمام الزهري، وهو من كبار أئمة التابعين، من كبارهم علما لا سنا. فالإمام الزهري هو الذي قال هذا الكلام، قال: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وسيأتي كما ذكرت في آخر هذا الفصل بيان لما قدم العالم العابد لأوجه عديدة سيذكرها المؤلف في آخر هذا الفصل. تفضل. وعنه صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا حديث مشهور جدا وأيضا في صحته خلاف، وخلاف في صحته قوي جدا، وإن كان الراجح عندي أنه ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام مع اشتهاره، إلا أن كثيرا من أهل العلم ضعفه، وخاصة العلماء السابقون الذين هم يعني أدرى وأعلم بنقد السنة النبوية، إلا أن معناه صحيح، وهو أن المقصود أن عموم أهل العلم في كل زمان ومكان هم عدول هذه الأمة. شاء الله عز وجل أن يكون عموم أهل العلم لا أحدهم، قد يوجد رجل عالم وليس بصاحب تقوى وليس بصاحب ورع، لكن بالإجمال بالجملة أهل العلم بالدين هم سادة هذه الأمة في كل زمان ومكان على مر العصور. قد يشد الواحد والاثنين في عصر ما في زمن ما فيكون عنده علم لكن ليس عنده تقوى ورع، لكن هذا شيء خارج عن الأصل وعن القاعدة التي تكاد تكون مضطردة في غالب الأحوال. فالأصل في أهل العلم أنهم أهل عدالة وديانة وتقوى وورع، وما كان ذلك إلا لأن هذا العلم أصلا كما ذكرنا سابقا يهدي لتقوى الله سبحانه وتعالى ويسر السبيل إليه. طبعا في هذا الحديث مدح وثناء، يعني هو حق وإن كان اللفظ لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه حق في وصف علماء هذه الأمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وصفهم، يعني الخبر صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وصفوا في هذا الخبر بأنهم عدول، قال ينفون عنه تحريف الغالين، أهل الغلو الذين يغلون في الدين. والمناسبة الغلو يصح أن يطلق على المتشدد ويصح أن يطلق أيضا على المفرط المتساهل، فهذا غال في الطرف الأيمن وهذا غال في الطرف الأيسر، الحقيقة كلاهما في الأيسر ليس فيهم يمين، اليمين مباركة، كلاهما في الأيسر، لكن يعني بين مفرط غال وبين مفرط غال كلاهما غلو. فيأتي العلماء يبينون الوسط الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والوسط ما هو؟ هل هو الذي أنا عليه أو أنت عليه أو فلان عليه؟ لأن بعض الناس يقول دائما يقول الدين وسط، فإذا سألته ما هو الوسط يتضح من خلال كلامه أن الوسط نفسه، يعتبر نفسه هو الوسط، وأن من زاد عنه دينا فهو متشدد، ومن فرط عما هو يفعله فهو متساهل. والواقع أن هذا ليس مقياسا صحيحا، الوسط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمة وسط الأمة بمجملها هو كذلك، لكن الوسط كشخص هو النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر سفيان عينة في عبارته التي قرأناها في بالأمس عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هو الميزان الأكبر، فهو الذي يوزن به الناس. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن غاليا ولم يكن مفرطا، وكان أعلم الناس بالله عز وجل وأخشى الناس لله عز وجل، وهو الوسط الذي ينبغي أن يقتدي به جميع الناس. فالعلماء ينفون تحريف الغالين وانتحال المبطلين، أي دعاوى ما يدعيه أهل الباطل ويكذبه أهل الباطل على الدين، وتأويل الجاهلين، أيضا التأويل أي صرف الكلام عن ظاهره بجهل وبغير علم، هذا أيضا يبين العلماء خطأ من يفعل ذلك، أي من حرف الدين بغلو أو من نسب إلى الدين ما ليس منه من أهل الباطل، أو آخر قضية من جاء لنصوص الشريعة وأخرجها عن ظواهرها عن جهل لا عن علم. فيأتي وبين العلماء صواب هذه الأمور جميعا ويعيد الأمر إلى نصابه بالعلم الذي علمه الله عز وجل إياه. تفضل. أكمل. وفي حديث يشفع يوم القيامة ثلاثة، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. هذا أيضا حديث شديد الضعف، حديث شديد الضعف. أكمل. وروي العلماء يوم القيامة على منابر من نور. كذلك هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث شديد الضعف. وأحسن المؤلف عندما قدمه بقوله وروي، لأن روي فيها إشارة إلى الضعف، كما يعبر العلماء يقولون هي صيغة تمريض، طبعا لا تقتضي الضعف، يعني لا يلزم منها الضعف، لكن فيها إشارة للضعف، قد يقال روي في الحديث الصحيح ولا إشكال في هذا، لكن إذا استخدمها العالم وبالذات العلماء المتأخرون في الغالب يقصدون إشارة إلى ضعف الحديث، وقد يكون له اصطلاح خاص بذلك، يعني بعض العلماء بيّن أنه إذا قال روي فإنه يقصد الضعف كالإمام المنذري في كتابه الترغيب والترهيب. ف تفضل. ونقل حقيقة عامة الحديث التالية كل حديث شديد الضعف، وفيما سبق غنية وكفاية من الحديث الدالة على ضعف على فضل العلماء وعلى مكانتهم الجليلة. سنبني على هذه الحديث حديثا حديثا. اقرأ. ونقل القاضي حسين بن محمد رحمه الله في أول تعليقه أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب العلم والعلماء لم تكتب عليه خطيئة أيام حياته. قال: وروي عنه صلى الله عليه وسلم: من أكرم عالما فكأنما أكرم 70 نبيا، ومن أكرم متعلما فكأنما أكرم 70 شهيدا. كلا الحديثين شديد الضعف، وقد نبه على ضعفهما وعلى شدة ضعفهما أبو الفرج بن جوزي في كتابه العلل المتناهية، حيث أورد هذين الحديثين في هذا الكتاب، وهو كتاب خاص ببيان الأحاديث الشديدة الضعف. العلل المتناهية اسم الكتاب، العلل المتناهية يعني الأحاديث الشديدة الضعف التي عللها تناهت في الضعف، لأبي الفرج بن جوزي. له كتابان، في كتاب الموضوعات وهو كتاب مشهور في الأحاديث المكذوبة، وله كتاب آخر اسمه العلل المتناهية، هو في بيان الأحاديث الشديدة الضعف. تفضل. يعني كما ذكرت سابقا فيما سبق من آيات ونصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم غنية وكفاية من هذه الأحاديث الضعيفة، وفيها قدر من المبالغات ومقارنات ليست من نمط كلام النبي عليه الصلاة والسلام. من أكرم عالما فكأنما أكرم 70 نبيا، ومن أكرم متعلما فكأنما أكرم 70 شهيدا، ليست من نمط كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان المعنى الإجمالي يعني بيان فضل من أكرم العالم وفضل من أكرم المتعلم، لا شك أن هذا الشريعة تحث على ذلك، لكن أن ننسب هذا الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونجزم بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون بيان ضعفه هذا لا يصح. فضل. وأنه قال: من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف نبي، ومن صلى خلف نبي فقد غفر له. نعم، أيضا هذا الحديث ذكره الإمام الزيلعي في كتابه نصب الراية، الزيلعي الحنفي الإمام الشهير، له كتاب شهير في تخريج الحديث اسمه نصب الراية، وتعقبه بقوله غريب، ولا يقول الزيلعي عن الحديث غريب إلا وهو لا أصل له، يعني ليس له إسناد، فلم يقف الإمام الزيلعي لهذا الحديث على إسناد أصلا، وهو الحديث الذي ليس له إسناد من أشد الحديث ضعفا. نعم. ونقل الشرمساحي المالكي، طبعا ضبط النسبة الشرمساحي، نسبة إلى شرمساح بلد في مصر بقرى، يعني كما أذكر علماء لا أدري هل هي موجودة إلى اليوم، إذا في أحد من مصر يفيدنا في ذلك، شرمساح يقولون أنها قريبة من دمياط، هل هي موجودة قرية أو مدينة اليوم في مصر؟ لا أدري. نعم، شرمساح، الشرمساحي، نسبة إلى شرمساح، وضبطها بهذا الضبط الإمام الزبيدي في كتابه تاج العروس، وهو عبد الله ابن عبد الرحمن بن عمر، توفي سنة 69 و600 للهجرة، يعني قريب عصر من بدر الدين بجماعة، 669 توفي المؤلف هذا، إمام مالكي شهير. يقرأ. ونقل الشرمساحي المالكي. ونقل الشرمساحي المالكي في أول كتابه نظم الدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عظم العالم فكأنما يعظم الله تعالى، ومن تهاون بالعالم فإنما ذلك استخفاف بالله تعالى وبرسوله. أيضا هذا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو شديد الضعف عن النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ. إلا أن المعنى صحيح من جهة أن إكرام العالم من أكرم عالما لأنه يحمل شريعة الله عز وجل في صدره، ولأنه تصدى لتعليم شرع الله، لا شك أن هذا من إجلال الله عز وجل ومن تعظيم الله عز وجل أن تعظم العالم. صحة المعنى، المعنى صحيح لا إشكال فيه، وأن من أهان العالم للعلم الذي في صدره فأوشك أن ينال عقوبة عظيمة من الله عز وجل، بل ربما لو أنه قصد بالفعل أنه يبغض العالم لأنه يحمل الشريعة ربما لا يقع هذا إلا من الكافر. فإكرام العالم لعلمه من إجلال الله عز وجل، ومن أهان العالم لعلمه فهذا فيه استخفاف بقدر الله عز وجل وبجلال الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. نعم، لا شك أن هذا من الأمور الظاهرة في بيان شرف العلم. لا تجد أحد إلا وهو يتمنى أن يمدح بالعلم حتى لو لم يكن من أهل العلم. يعني في العادة الإنسان لا يحب أن يمدح بما ليس فيه، لأنه كما يقال إذا مدحت الرجل بما ليس فيه فقد ذممته. ليش؟ لما كان مدح الرجل بما ليس فيه ذما؟ لأنك كأنك ما تعرف في شيء يستحق المدح، فبحثت عن شيء ليس فيه فمدحته به. ولذلك العاقل لا يفرح أن يمدح بما ليس فيه، لأنه إذا مدح بما ليس فيه كأنه ليس فيك شيء يستحق المدح، فوجد عن أي شيء حتى لو لم يكن فيك فمدحك به. فإلا العلم فإن الإنسان يفرح إذا مدح به، وإن كان يعلم أنه ليس من أهله، مما يدل على شرف العلم طبعا. وكذلك العقل، أن العقل هو آلة العلم، فتجد أن الإنسان يفرح إذا مدح بأنه عاقل وأنه كبير العقل. ولا في إنسان، ثم بالمناسبة ما في صفة يجود الإنسان فيها على غيره، أو لا يجود فيها الإنسان على غيره كالعقل. يعني ممكن تقول عن شخص تسخو نفسك وتجود نفسك أن تقول عن الآخرين أو عن شخص ما إنه مثلا أجمل منك أو أغنى منك أو أقوى منك، لكن لا تكاد تجود نفسك أن تقول هو أعقل مني. صحيح ولا لا؟ يصعب على النفس أنها تقول هذه العبارة، لا يكاد يقول الإنسان هذه العبارة، مما يدل على شرف العقل. ويشبهه العلم، كذلك العلم، فهذا من شرف العلم. أضف إلى ذلك أنه ليس هناك سبة ومذمة أشد من أن تقول عن شخص إنه جاهل، فهذا يبين شرف العلم. الأثر هذا مشهور في كتب الأدب عن علي بن أبي طالب، لكن لم أجده مسندا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تفضل. وقال بعض السلف خير المواهب العقل وشر المصائب الجهل. لا شك في هذا. شوفونا أورد العقل مع أنه في بيان فضل العلم، لأن العقل هو آلة العلم وهو الذي يدرك به العلم، فخير المواهب العقل. إنما يتم التكليف أصلا بالعقل، من ليس له عقل ليس مكلف أصلا، فضل أن يكون محلا للعلم الذي هو أشرف الصفات. والجهل أعظم المصائب، لأن الجاهل أشبه غير العاقل، فإنما يتميز العاقل عن غير العاقل بما لديه من علم ومن تجربة ومن خبرة ومن حكمة، فإذا عدم العلم كأنه عدم العقل أيضا، فأصبح من شر المصائب. نعم. وقال أبو مسلم الخولاني: العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. هذا إسناده ثابت عن أبي مسلم الخولاني، وهو من كبار التابعين، بل مخضرم، بل هو أحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ثم أسلموا من فترة مبكرة، ولقي أبا بكر وعمر وكبار الصحابة. واسمه عبد الله بن ثوب، وهو رجل، عبد الله بن ثوب بضم الثاء وفتح الواو، إمام كبير جدا ومن كبار التابعين، وله أخبار وكرامات عجيبة. يعني من الحقيقة من أعجب التابعين ومن أجلهم، وممن صحت عنه كرامات عديدة جدا وغريبة جدا. هو أحد الناس القلائل الذين، بل هو لا يكاد يعني مثله بعد إبراهيم، حصل له مثل ما حصل لنبي الله إبراهيم عليه السلام. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وادعى الأسود العنسي النبوة في اليمن، ادعى الألوهية الأسود العنسي، ريح نفسه بدل ما يكون نبي وادعى الألوهية. فطبعا ثبت كثير من المؤمنين على الإسلام، وبعضهم أخفى إسلامه إلا عبد الله بن ثوب، فأتى به وأراد أن يجبره أن يصدق أو يعلم بلسانه أن يؤمن به، فرفض، فأشعل النار وقيده وألقاه في النار، فلا مكث إلا قليل، فإذا به يخرج من النار ما احترقت إلا الحبال التي ربط بها. فلما جاء إلى المدينة، ورد إلى المدينة ودخل المدينة، رآه عمر بن الخطاب وهو يصلي في المسجد النبوي، فكأنه توسم فيه أنه هو أبو مسلم الخولاني رجل يمني ويظهر عليه علامات التقوى والورع. فبعد أن انتهى من الصلاة قال له عمر بن الخطاب: أتعرف فلان الفلاني الذي حصل معه كذا وكذا وألقي في النار؟ فقال له أبو مسلم: قال ذاك عبد الله بن ثوب. ما قال أنا، قال ذاك عبد الله بن ثوب. فقال له عمر: كن هو، أرجو أن تكون هو. فقال: نعم. فأخذه بيده فأجلسه في الوسط، وعن يمينه أبو بكر وعن يساره عمر. وقال أبو بكر لما رآه قال: الحمد لله الذي أراني رجلا من أمة محمد صنع به ما صنع بإبراهيم الخليل عليه السلام. المقصود أن هذا الإمام الكبير وسيرته عطرة جدا، أنا أنصح بقراءة سيرته وبالذات في كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، سيرة عطرة وجميلة ورائعة جدا. يقول هنا في هذا الخبر المهم، يقول: علماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها وإذا خفيت عليهم تحيروا. هذا يبين لكم أهمية بروز أهل العلم وظهورهم وأن يتصدروا للناس ليعلموهم. لا ينفع العالم أن يكون مختبئا في بيته وأن يكون منزويا في داره، ما فائدة العلم إذن؟ من المطلوب من العالم أن يبرز للناس وأن يعلم الناس وأن يتصدى لذلك. نعم، لذلك يعني ضريبة إن صح التعبير، وربما تعرض لشيء من الأذى، وربما تعرض لشيء من الاستخفاف بقدره وبحقه. لا بد أن يصبر على ذلك، لا بد أن يصبر على ذلك، لأنه لو لم يفعل لتحير الناس ولم يحصل من يبلغ الناس شرع الله عز وجل. فعلى كل حال هذا مما يبين فضل العلماء وأنهم هم السادة الذين يقتدى بهم كما يقتدى بالنجوم في السماء، وتتخذ أدلة لمعرفة الطرق، كذلك العلماء يتخذون أدلة لمعرفة الطرق إلى الله عز وجل. تفضل. وقال أبو الأسود الدؤلي: ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. نعم، أبو الأسود الدؤلي أحد كبار أئمة التابعين، وهو مشهور في اللغة شهرة كبيرة جدا، وهو الأول كما يقال أول من نقط المصحف أو سعى لنقط المصحف، وهو أيضا رأس علم النحو، فهو من أوائل من سعى لتأسيس قواعد علم النحو. هذا الإمام الشهير الأديب اللغوي له هذه العبارة اللطيفة بإسناد حسن، مروية عنه بإسناد حسن، أنه قال: ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. الملوك إذا كانوا أهل صلاح فإنه لا بد أن يرجعوا للعلماء لمعرفة حكم الله عز وجل فيما ينتابهم من مسائل، وبالتالي أصبح العلماء هم الحكام على الملوك. الملك يرجع للعالم من أجل أن يعرف حكم الله عز وجل يطبقه في الأرض، وهذا هو وجه كون العلماء حكام على الملوك، يعني أن شرف العالم يفوق شرف الملك. وأنا أسألكم حقيقة يعني سؤال حتى يتبين لكم أن هذا الكلام ليس فيه مبالغة. أولا، تصفحوا كتب التاريخ والسير والتراجم، من ستجدون أوسع ترجمة وأكثر ذكرا للفضل والشرف والمكانة، الملوك أم العلماء؟ قارن بين سيرة مثلا هارون الرشيد وهو خليفة عظيم كان يغزو عاما ويحج عاما، قارن بين ترجمته في كتاب من كتب التراجم، ولنقل أنه مثلا سير أعلام النبلاء الذي ذكرته سابقا هو من أوسع كتب التراجم ومن أجلها وأشرفها، بين ترجمة هارون الرشيد هذا الخليفة العظيم وبين ترجمة أحد الأئمة كالإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام البخاري، تجد ترجمة هارون الرشيد لعلها ما تجاوز 10 صفحات، إن وصلت 10 صفحات، وترجمة الإمام أحمد مثلا أنا أذكرها لأنها من أوسع التراجم ما يقارب 250 صفحة في هذا الكتاب، ترجمة الإمام الشافعي قرابة 80 صفحة، ترجمة الإمام البخاري قرابة 80 صفحة. اقرأ الترجمتين، نحن لا نقيسها فقط بعدد الصفحات، اقرأ الترجمتين، أي ترجمتين تجدها أجل وأعظم؟ انظر عدد العلماء الذين ترجموا وكم حفيت بهم احتفت بهم الأمة في الترجمة لهم والتنقيب عن أخبارهم وسيرهم وتقييدها. العلماء كانوا أكثر عناية بذلك من الملوك، تجدنا العلماء أكثر. يا رجل ترجموا حتى للمجهول، يعني تجد العلماء يذكرون الراوي فيقول فلان مجهول، يعني من روى السنة النبوية يستحق أن يترجم ولو كان مجهولا غير معروف، فكيف لو كان معروفا بالعلم ومعروفا بالبذل ومعروفا بالتقوى والورع. حقيقة تاريخ الأمة هم علماؤها، وإنما الملوك مراحل سياسية تنتهي وتمر، لكن تاريخ الأمة وحضارتها التي تفخر بها هم العلماء وليسوا الملوك والحكام. الملوك والحكام فضل إذا كانوا من أهل الفضل وإذا كانوا ينشرون الدين ويطبقون العدل، ولا شك ولا ينكر هذا أحد، لكن عند الموازنة بينهم وبين العلماء، العلماء أكبر وأشرف وأعلى منزلة ولا شك في ذلك. وازنوا بين شرف عرش الملك وبين منبر العلم. ولذلك القصة الشهيرة لعبد الله المبارك لما ورد عبد الله لما ورد هارون الرشيد الرقة في شمال العراق في الجزيرة الفراتية، ورد طبعا ومعه الجند والسلاح والوزراء والأمراء، فدخل قصره في الرقة. بعد قليل كانت تنظر أم هارون الرشيد من النافذة إلى الشارع، فوجدت أمة عظيمة تمشي أعظم من موكب ولدها هارون الرشيد، فسألت قالت من هذا الذي يمشي الناس في موكبه وموكبه أعظم من موكب ابني هارون الرشيد، هارون الرشيد الذي كان يقول للسحاب اذهبي حيث شئت فسوف يأتيني، أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. خليفة عظيم من خلفاء الأمة الإسلامية، يحكم من أقصى المغرب إلى حدود الصين، ملك الصين يدفع لهم الجزية، مملكة عظيمة جدا. مع ذلك رأت موكبا أعظم من موكب ابنها، فقالت من هذا؟ قالوا هذا عبد الله المبارك وتلامذته. قالت والله هذا هو الملك، هذا هو الملك. تعرف أنه الجند الذين وراء ابنها إنما يمشون وراه من أجل الرواتب، لو قطع عنهم الرواتب ما حد مشى معه، وربما قاموا عليه وقلبوا عليه، لكن الذين يمشون مع عبد الله المبارك ما يمشون معه من أجل الدنيا، يمشون معه من أجل الدين، ولذلك لا يأخذون منه دنيا وإنما يأخذون منه دين، محبتهم له محبة حقيقية. لما اشتهى المأمون، والمأمون كان عالما، لما اشتهى أن يعلم دخل عليه أحد الوزراء مرة ورأه واجب يعني حزين، فقال ما الذي يحزن الخليفة؟ يعني الملك عندك والشهوات واللذائذ والجواري وكل ما تريد موجود. فقال إني أشتهي أن أجلس مجلس التحديث، أن أعلم، باقي من الشهوات أن أعلم. وكان عالي من المأمون، فجمع له من الجند ومن الحرس ومن حاشية القصر من جلسوا بين يديه معهم الأقلام والدفاتر، فابتدأ يلقي الدرس، فقطع الدرس من أوائله، فقال له لما؟ قال إنما أريد خلقان الثياب، يعني طلبة العلم الفقراء الذين يأتون من أجل العلم، هم هؤلاء الذين ما اجتمعوا إلا من أجل أني طلبت أن يأتوا. فمنابر العلماء تفوق عروش الملوك، ولا تضاءلت عروش الملوك إلا عند منابر العلماء. فالمقصود أن مكانة أهل العلم عظيمة جدا، ولا توزن بشيء من ملك الدنيا أو زينة الدنيا، وإن كان لذوي الفضل مراتب وللحاكم العادل منزلة عظيمة جدا وطاعته وما إلى ذلك، هذه كلها لا نقاش فيها، لكن نتكلم عن أي المرتبتين أعلى وأشرف وأفضل. لا شك أن مرتبة العلماء أفضل وأشرف. الإمام مالك، وسيأتي هذا إن شاء الله، الإمام مالك نعم، وحصلت كثيرا مع غيره يعني. تفضل الشيخ. وقال وهب يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيا، والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا. طيب، وهب ووهب منبه أحد تابعي اليمن ممن لقي عددا من الصحابة رضوان الله عليهم، وكان من علماء أهل الكتاب ورحمكم الله، وبالمناسبة هو صاحب أول ترجمة باللغة العربية للتوراة، وهب المنبه، ومن يكثر النقل عن كتب أهل الكتاب. وهب بن منبه إمام كبير تابعي جليل، وله عناية بكتب أهل الكتاب لأن أصوله كانت يهودية، يعني كان آباؤه وأجداده يهودا قبل أن يسلموا، فأخذ علم أهل الكتاب وضم إليه علم الكتاب والسنة، فكان من جلة التابعين. وأخوه همام بن منبه أحد جلة التابعين، وهو من أوثق الناس في الرواية عن أبي هريرة وصحيفة همام المنبه عن أبي هريرة أخي وهب صحيفة صحيحة مشهورة خرجها البخاري ومسلم وغيرهما. يقول هذا الإمام: يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيا. يعني قد يكون الإنسان ليس بصاحب مكانة عالية في مجتمعه، فإذا تعلم نال الشرف والمكانة وتصدر وعظمه الناس واحتاجوا إليه. والعز وإن كان مهينا قد يكون ليس من أصحاب العز والجاه، فإذا تعلم أصبح عزيزا. والقرب وإن كان قصيا قد يكون لا يقرب، ليس قريبا منك هذا العالم، لكنك لحاجتك إليه تقربه إليك وتقرب أنت منه لحاجتك إليه. ولربما كان بعض أهل العلم أقرب إليك من بعض أقربائك إذا كنت طالب علم لحاجتك للعلم، فأنت مضطر لأن تتقرب وتقرب العالم من أجل أن تستفيد من علمه. وكلما عظم علم العالم وعظم حرصك على العلم كلما كان أقرب إليك ربما من بعض أقرب الناس إليك كإخوانك أو من هو دونهم أو أشد منهم قربا. ثم يقول: والغنى وإن كان فقيرا. كذلك من فضل الله عز وجل على العالم أنه قد ييسر له سبل الرزق الحلال، إما من علمه هذا بالتعليم وأخذ الأجرة على التعليم، وهذا جائز على الراجح في ذلك والذي عليه جمهور أهل العلم، وإن كان يعني أخذ الأجرة طبعا بيت المال لا خلاف فيها، وإنما خلاف في أخذ الأجرة على تعليم القرآن خاصة إن كان بالمشارطة بينه وبين الطالب. أما العلم إن كان من بيت المال فلا خلاف في صحة أخذه بالنسبة للعالم وغيره، بل واجب على الخليفة أن يرزق العلماء مالا من أجل أن يتفرغوا للتعليم، ولولا ذلك لما تفرغ أحد للتعليم. ثم قالوا: المهابة وإن كان وضيعا. هذه كلها فضائل ومزايا ينالها العالم، لولا العلم لكان مسلوبا من هذه المزايا كلها. نعم. وعن معاذ رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذله قربة، وتعليمه من لا يعلمه صدقة. نعم. هذا الأثر عن معاذ بن جبل مروي بإسناد ضعيف جدا، إلا أن ما ورد فيه من معنى صحيح لا إشكال فيه. تعلم العلم لا شك أنه حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح. المقصود أنه كل هذه الأوصاف هي صادقة وصحيحة وتنطبق على العلم. تفضل. ودنا نعجل يعني تأخرنا، لكن يقرأ. وقال الفضيل بن عياض: عالم معلم يدعى كثيرا في ملكوت السماء. لا، الصواب كبيرا، خطأ مطبعي. عالم معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماء. كبيرا كثيرا لا معنى لها أصلا، لا معنى له. يدعى كبيرا يعني يدعى في الكبراء والعظماء يوم القيامة. الأثر وارد عن فضيل بن عياض، ولكنه ذكره جماعة من السلف مرويا عن المسيح عليه السلام، مروي عن المسيح عليه السلام، فهو من حديث أهل الكتاب التي أجاز لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نروي منها ما لا يدل القرآن والسنة على كذبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالحديث التي في كتب بني إسرائيل التي لا يوجد في القرآن والسنة ما يدل على كذبها يجوز أن تروى إذا كانت من باب العظة والاعتبار. ونحن نعرف أن كتب أهل الكتاب لم تحرف كلها، حرف جزء منها شيء منها، فلربما كانت هذه الحكمة مما لم يحرف في كتب أهل الكتاب. وعلى كل حال ما دامت حكمة فإنها تؤخذ سواء ثبتت عن عيسى عليه السلام أو لم تثبت. فلا شك أن من تعلم طبعا النص أو اللفظ الوارد نقله عن المسيح عليه السلام هو أنه قال: من تعلم وعمل وعلم، من تعلم وعمل أي بعلمه وعلم، دعي عظيما في ملكوت السماء، دعي عظيما في ملكوت السماء. فلا شك أن هذه الصفات الثلاثة إذا اجتمعت استحق هذا الشخص أن يكون عظيما. علم، ثم بعد أن علم عمل، لما علم، وهذا مرتبة عظيمة جدا. ثم لم يكتفي بأن يكون هو المستفيد وحده من العلم، بل حرص على أن ينشر العلم وأن يستفيد منه غيره، فعلم وعمل وعلم. من أولى من هذا أن يكون عظيما في ملكوت السماء؟ تفضل. وقال سفيان بن عيينة: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. وقال أيضا: لم يعطي في الدنيا شيئا أفضل من النبوة. يعني لم يعطي الله في الدنيا شيئا أفضل من النبوة. نعم. وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه. فقيل: عمن هذا؟ فقال: عن الفقهاء كلهم. نعم. الأثران كلاهما صحيحان عن سفيان بن عيينة عليه رحمة الله، قال: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. من هم الواسطة بين الناس وبين معرفة ما يحب الله وما يسخطه الله سبحانه وتعالى، يسخطه الله سبحانه وتعالى؟ الأنبياء. ثم بعد أن انتهت النبوة بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، أصبح العلماء هم الذين يبلغون الناس وحي الله عز وجل، فهم الواسطة. هذا معنى الواسطة، ليس الواسطة في اللجوء إليهم في الدعاء أو ما شابه ذلك، أو التمسح بهم أو التبرك بهم، وإنما المقصود أنهم واسطة من جهة تبليغ الشرع، تبليغ أحكام الله عز وجل. فالعلماء هم كذلك، وأي شرف أعظم من أن يكون العلماء هم الواسطة بينك وبين معرفة ما يرضي الله سبحانه وتعالى مما يسخط الله سبحانه وتعالى. ثم يقول في العبارة الأخرى: لم يعطي الله عز وجل في الدنيا شيئا أفضل من النبوة. في أفضل من النبوة يمكن أن يعطاها شخص؟ ليس هناك أفضل من النبوة، لأن الأنبياء هم أفضل الخلق. فثم يقول: وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه. وجه يعني هذا الأمر أن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثة النبوة أصلا، وبالتالي سيكونون هم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فلما قيل له: عمن هذا؟ يعني هذا الكلام الذي تذكره، من ذكره من أهل العلم؟ فقال: عن الفقهاء كلهم. يعني ينقل الإجماع، إجماع أهل العلم على هذا الأمر، لأنه مما تدركه العقول بداهة وتدل عليه مقاصد الشريعة ودلائل الشريعة، ولا يحتاج إلى استدلال. كل عاقل يعرف أن هذا الكلام كل أدلة الشريعة تدل عليه، ولا يمكن أن يختلف في ذلك عالما. فضل. وقال سهل: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك. نعم. سهل التستري وهو من كبار الزهاد، المقصود أن أقرب المجالس إلى مجالس الأنبياء هي مجالس العلماء، المقصود هنا أنها أقرب المجالس، ليس المقصود اللفظ، وإنسان يتمحك مع اللفظ ويقول هذا في مبالغة وفي غلو، لا، قيدها بقيد يسير تصبح العبارة صحيحة وسليمة وليس عليها نقد. أقرب المجالس إلى مجالس الأنبياء مجالس العلماء. وبالمناسبة يعني في بعض الفوائد وبعض الحكم، كما يقول بعض مشايخنا، يقولون بعض الفوائد كالورد، يشم ولا يفرك. تشمها جميلة، لكن إن فركتها ووضعتها تحت مجهر الفحص والتدقيق تفسدها، يصبح ليس لها لذة. فبعض العبارات مررها بإجمالها تكون جميلة، لكن قعدت تدقق في الألفاظ تصبح يعني خاطئة. المقصود أن تعرف المعنى الصحيح وتحمل اللفظ على المعنى الصحيح وتبعده عن المعنى غير الصحيح، خاصة أن المعنى غير الصحيح بدهي لا يمكن أن يقصده لا سهل ولا غيره. فالقرينة الصارفة للفظ عن ظاهره هي البديهة التي لا يمكن أن يريدها عالم ولا عاقل، لا يمكن أن يكون يعني أن يجعل مجالس العلماء تساوي مجالس الأنبياء، هذا لا يمكن أن يقول أحد عاقل. لكن يقصد أقرب المجالس إلى مجالس الأنبياء هي مجالس العلماء. تفضل. وقال الشافعي رضي الله عنه: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي. هذه عبارة جميلة جدا جدا، وهي في الحقيقة مروية أيضا عن الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، ومروية عن الإمام الشافعي، ومروية أيضا عن الخليل بن أحمد الفراهيدي الإمام العروضي اللغوي الشهير العبقري أحد عباقرة البشرية. هؤلاء كلهم كانوا يقولون هذه العبارة اللي هي يقولون فيها العلماء هم الأولياء الله، فإن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله ولي. ويكفي أن ممن يقول هذا كما ذكرت الإمام الشافعي وهو من العلماء والأولياء يحسبه كذلك والله حسيبه، وكذلك الإمام أبو حنيفة فهو من أولياء الله ومن علماء الأمة الذين انتشر علمهم في الخافقين وما زالت الأمة تستضيء بعلمهما ونرجو أن تستضيء إلى قيام الساعة. فيقول هذان العالمان الجليلان الكبيران إن العلماء هم الأولياء. هذه العبارة نقلها حتى الإمام النووي واعتنى بها وصدرها في كتابه التبيان في أداب حملة القرآن. وكان العلماء كثيرا ما يعتنون بهذه العبارة. لماذا؟ لأنه مرت فترة على الأمة الإسلامية أصبح هناك خلل يتصور أن العلماء شيء والأولياء شيء آخر، بل وصل بالأمة إلا إلى أنها ربما وصفت بعض المجاديد المجانين وصفتهم بأنهم أولياء، وأنكرت على العلماء إذا أنكروا بعض التصرفات الخرقاء لمثل هؤلاء، وصار هناك فصل بين الولاية والعلم وهذا خطأ. فالأولياء في الحقيقة هم العلماء. ألم يكن أبو بكر وليا لله عز وجل وهو من سادة العلماء؟ ألم يكن عمر وليا لله عز وجل وهو من سادة العلماء؟ سادة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، الحبر، هؤلاء هم أولياء الأمة. الإمام مالك، أبو حنيفة، الشافعي، أحمد، هؤلاء هم أولياء الأمة. الليث بن سعد، الأوزاعي، إسحاق بن راهوية، هؤلاء هم أولياء الأمة. عبد الله المبارك، هؤلاء العلماء على مر التاريخ في الحقيقة هم أولياء هذه الأمة وهم الذين يستحقون أن يكونوا قدوة. ولا يعني ذلك أنه ليس هناك ولي إلا وهو من كبار العلماء، لا نقول هذا، لكن الأولياء التامو الولاية هم من جمعوا بين العبادة والعلم، بين العلم الشرعي أو كما يعبر العلماء المتأخرون العلم بالشريعة والعلم بالحقيقة، جمعوا بين الاثنين. هؤلاء هم أصحاب الولاية التامة الكاملة الذين يستحقون الاقتداء والتأسي بهم. تفضل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. نعم، هذا أيضا إسناده ضعيف لا يصح، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه بإسناد ضعيف. والمقصود به أيضا أن مجلس العلم يستفاد منه ويتعلم منه، أما مجلس العبادة فإن فائدته على ذات الشخص فقط، أما العلم ففائدته متعدية. وسيأتي في آخر الباب، أنا أخرت الكلام عن يعني أوجه تفضيل العالم عن العابد لأن المؤلف ذكرها في آخر هذا الفصل. تفضل. وعن سفيان الثوري والشافعي رضي الله عنهما: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. أولا، هذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من قول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله عز وجل هي الفرائض والواجبات. فليس من الصحيح أن تحرص على النوافل حتى تفرط بالفرائض. فمن تبليس إبليس أن الإنسان مثلا يقوم الليل ثم ينام عن صلاة الفجر ويظن أنه على خير. لأن تنام الليل كله وتقوم لصلاة الفجر وأنت واعي وتصلي بخشوع أحب إلى الله عز وجل من أن تصلي الليل كله ثم تفوتك الفجر أو تصليها بغير إدراك ولا وعي لأنك سهران طول الليل. فالفرائض أحب إلى الله عز وجل من النوافل، ولا يعني ذلك الاستخفاف بقدر النوافل، لا يعني ذلك. كان في الحديث نفسه: وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وإذا أحببته وكنت سمعه الذي يسمع به وبصره التي ويده ورجله التي يمشي بها. فالنوافل لها فضل عظيم جدا، لكن لا تقدم على الفرائض. تعليقا على هذه العبارة، من اللطيف أيضا أن العلم أو أن جزءا من العلم من الفرائض، فليس كل العلم نافلة. فمثلا العلم بالتوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا واجب فرض عين على كل مسلم. أركان الإسلام فرض عين على كل مسلم ولو بإجمال. المقصود أن هناك علما من علوم الشريعة يكون فرضا عينيا عليك على كل مسلم، وهذا يختلف، يعني مثلا في علوم يتفق عليها المسلم جميعا، يعني مثلا الطهارة والصلاة فرض عين على كل مسلم بعد التوحيد والعلم شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن مثلا الزكاة التاجر يحتاج من العلم بالزكاة ما لا يعرفه غير التاجر، من عنده مال يحتاج من العلم بالزكاة ما لا يحتاجه الذي ليس لديه مال، المجاهد في سبيل الله يحتاج أن يعرف من أحكام الجهاد ما لا يعرفه، ويكون واجب عليه أن يتعلم هذه الأحكام لأنه يمارس الجهاد في سبيل الله، المحتسب الأمر المعروف النهي عن المنكر. فالمقصود أن هناك علوم هي فروض أيضا إما على الأعيان أو على الكفايات، فليس كل العلم نافلة، حتى نافلة العلم نافلة العلم هو خير من العبادة، نافلة العلم خير من العبادة غير الفرائض، طبعا نستثني الآن الفرائض خلاص، استثنينا الفرائض من العبادات ومن العلم، هذه خلاص ما عاد هي داخلة في النقاش، هذه تقدم على كل شيء، فرائض العلم والعبادة مقدمة على كل شيء. نأتي الآن لنوافل العلم ونوافل العبادة، أيهما يقدم؟ الأصل أنه يقدم نوافل العلم، وهذا نقل وهذا هو الذي ذكره الآن هنا سفيان الثوري والشافعي، بل نقل عليه الإجماع جماعة من أهل العلم، وصح عن الإمام مالك وصح عن غيرهم أن العلم مقدم على نوافل العبادات للسبب الآتي، والذي من أظهره أن العلم نفعه متعدي وأن العبادة نفعها قاصر على العامل، على العامل نفسه، أما العلم فنفعه متعدي للآخرين، والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر على ذات العامل، هو كذلك صحيح، هو كذلك تفضل. نعم انتهى الوقت. طيب في أسئلة يا إخوان؟ يعني بالطريقة هذه لن ننتهي من الكتاب. في أسئلة يا إخوان؟ تفضل. نعم طبعا الكتاب ليس من تأليف أصحاب الدورة، إنما تأليف إمام كبير، لكن تقصد لماذا ذكر هذا الإمام هذه الأحاديث؟ هو أولا الأحاديث النبوية يعني تروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما هو يعني تنقسم إلى 5 أقسام أساسية: الصحيح والحسن والضعيف يعني الخفيف الضعف والشديد الضعف والموضوع، هذه 5 أقسام أساسية، كل الأحكام الأخرى التي تسمعونها ترجع إلى هذه الأحكام 5 الأساسية. الصحيح والحسن ثابت حجة يحتج به، ما في إشكال. الضعيف لا يحتج به، وفي خلاف يحتج في فضائع أعمال أو يحتج، لكن من أهل العلم يرى أنه يمكن أن يعمل به بشروط معينة في فضائل الأعمال أي في الترغيب والترهيب. فوجه ذكر الإمام بدر الدين يا جماعة للحديث الخفيف الضعف هو أنه ربما كان يرى جواز العمل به في فضائل الأعمال، وانتهينا يصير هذا جواب، لكن يبقى الشديد الضعف والموضوع، فنحن لا نشك أنه لو كان يعرف أنه شديد الضعف أو موضوع لما أورده منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو نفسه الآن يقول وجدت في تعليقه للقاضي حسين، تعليقة القاضي حسين ليس فيها إسناد أصلا، يعني هو اعتمد على نقل غيره ولم يتثبت بنفسه من صحة هذه الأحاديث، فإذا وجدنا عالما آخر حكم عليها بالضعف ودل الدليل على ضعفها يعني نبين هذا، هو معذور لكني أنا ماني معذور إذا عرفت شديد الضعف وسكت، هو معذور ومأجور على ذلك، لكني أنا لا أعذر إني عرفت أنه شديد الضعف ولم أبين هذا الأمر. فالمهم أنه ما دام بحمد الله في عندنا قدرة التمييز، هذا المهم، يعني الذي يخشى منه إنه لو كانت الأحاديث الصحيحة والضعيفة مختلطة ولا نستطيع نميز بينها، لكن ما دام في هناك آلية تميز لنا بين الصحيح والثابت من جهة وبين الضعيف وشديد الضعف والموضوع من جهة أخرى، فلا خشية على السنة بمثل هذا الأمر ولا إشكال في بيان الصحيح من الضعيف، بل هذا من القرب التي تقرب بها إلى الله عز وجل. طيب في سؤال آخر؟ التفريق بين هذه الأحاديث علم يعني بذاته قائم بذاته يحتاج إلى تخصص طويل جدا. يعني الحكم عن الحديث بأنه صحيح مثل تماما أن تقول عن شيء حلال أو حرام، هو فتوى، هذه فتوى في الفقه وهذه فتوى حديثية، ولذلك حتى ألف العلماء الفتاوى الحديثية، فهو علم قائم بذاته لا يحق لأحد أن يتكلم فيه. عموم الناس ليس عليه إلا أن يقلد، مثل ما عموم الناس الذي لا يعرفون الأحكام إذا أراد أن يعرف حكم شيء ماذا يفعل؟ يسأل أهل العلم. كذلك هنا إذا عندك حديث وأنت تشك فيه أو حتى لا تعرف صحته، يعني ينبغي أن تتثبت قبل أن ترويه. في كتب يسرت، يعني في كتب يسرت الحكم على الحديث، فمثلا في كتب تتكلم عن الأحاديث التي يتداولها الناس وتدور بين الناس، من أشهر هذه الكتب كتاب المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهر على الألسنة الإمام السخاوي. قد يظن ظان، الإمام السخاوي توفي سنة 1902، يعني قبل أكثر من 500 سنة، مع ذلك أغلب الأحاديث التي كانت متداولة في زمن الإمام السخاوي ما زالت متداولة إلى اليوم، منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الموضوع ومنها المكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتجد أن العلماء تكلموا عنها وبينوها وذكروا ما هو الصحيح منها وما هو الضعيف، وإذا كان الحديث له لفظ ضعيف وله لفظ صحيح، يعني توسعوا في بيان هذه الأمور، وهو مرتب من هذا الكتاب أنه مرتب على حروف المعجم. يعني مثلا إذا عندك حديث مثلا كيف اطلب العلم ولو في الصين، تجد في بداية مرتب حروف المعجم ألف طاء على حروف المعجم أبدا، فيمكن بسهولة تقف على الحديث. لكن من هم من المسلمين الذين يعتنون بهذا الأمر؟ العلماء بذلوا الجهد وبينوا، ما قصروا ويسروا السبل وألفوا الكتب وطبعت الكتب وموجودة الكتب، لكن هل يعتني المسلمون بذلك؟ نجد بعض طلبة العلم فضلا عن غيرهم يكتفي في نسبة الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجده على ورقة التقويم إلا فيه التاريخ، في قفل ورقة قد يقولون قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيمشي ويقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، يجد في جريدة، يجد يسمع الناس، يسمع السواق السيارة، التاجر، البياع، كذا يقول قال النبي، فيتناقل ولا يتثبت، ولا يجوز هذا حقيقة. نسبة كلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح، في خطورة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حدث عني بحديث يرى أن يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أي أحد الكاذبين علي. وقد توعد النبي عليه الصلاة والسلام من يكذب عليه لقوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهو من أكبر الكبائر الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ويخشى على من روى بغير تثبت أن يدخل في وعيد هذا الحديث الشديد العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.